جمالنا من جمالنا دلالنا من جمالنا تبقى ويفرح الدنيا بها يوم خطا حبيبي كده تبقى قاسي وفي لحظة يتعكر خطا يوم جفا حبيبي كده كل يوم لك ساعة تبعي حبيبي كده لما تتعطف بتسأل حبيبي كده يا موج البحر كل سري أبات الليل يا موج والجفن صاحي أبات الليل يا موج والجفن صاحي عذابي ومن نواحي أبات الليل يا موج والجفن صاحي وآتي من عذابي ومن نواحي مفيش راح من الدنيا رحمني ولا المحبوب بياخد باله مني